Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i hada. Amma ba'd, nastakmilu at-ta'liq ala kitab Hilyat Talib al-'Ilm lisyekh Badr Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Wa lam nazal fi al-kalam fi mas'alati ajr at-tarafuh. Qala rahimahullah ta'ala wa fi al-ma'thur 'an amir al-mu'minin 'Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسه ما لديه من الحق. والأثر بغض النظر عن ثبوته أو ضعف ثبوته، فإنما مداره ومرده صحيح، فإنه يدور على مسألة أن يكون العبد متزينا بزي لا هو بالذي فيه الترف والتزين، ولا هو بالسيء القبيح الذي يزدريه الناس. وكما قلنا مثل هذا لا فرق فيه بين غني وفقير، أن تكون ثياب العبد على درجة من النظافة وأن تكون حسنة في نفسها على قدر ما يستطيع كل إنسان، ولكن بلا ترف، بلا ترف، بلا زيادة ومبالغة. قال: والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا. القطا نوع من أنواع الطيور يسير جماعات، كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، وهذا واقع. فإنك تنظر إلى ما يسمى بالموضة بين الناس ولو كانت قبيحة، فترى الناس يقلد بعضهم بعضا فيها، وهذا من العجائب. لذلك تنظر في بعض يعني شباب وبنات المسلمين يقلد شيئا في الغرب ربما كان يليق بأشكالهم، وحين يصنعه هو يكون في أقبح صورة، يعني تكره النظر إليه، يعني تعجب إن قلدت القوم بغض النظر عن الحرام والحلال. ليس هذا كلامنا الآن في التشبه بهم وقد مضى الكلام عليه، لكن فليكن في شيء يجملك يحسن شكلك. أما أن ترى أحدهم وقد صنع في وجهه أو في شعره أو في ثيابه ما يكاد يجعلك تتقيد، لا لشيء إلا لأنه رأى القوم يفعلون مثله، وهذا من أعجب ما يكون. فالناس يقلد بعضهم بعضا، وأهل الدين أهل العلم أهل الفضل ينبغي أن يكونوا هم القدوة، وإذا كانوا كذلك فالناس تتشبه بهم فرأوهم على قدر من التواضع بما لا يخلو من النظافة وحسن المظهر، كانوا قدوة للناس. وإن لم يكونوا كذلك حصل تأثر كذلك من الناس بهم، فيجب الانتباه لمثل ذلك. فأنت يا طالب العلم يجب أن تكون قدوة حسنة في كل شيء، في كلامك وهيئتك ومظهرك وثيابك، وأن يكون كل ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما لا مخالفة فيه ولا نهي. قال: فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أن يلبس الإنسان ما لا يناسبه، أن يستصغر نفسه أو يلبس ما يلبسه الصبيان، أو يكون قد بلغ من السن سنا كبيرا ثم يلبس ما يلبسه الصغار شباب الصغار، هذا مما لا ينبغي. قال: أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، وأنا أقول الثوب لباس الثوب الذي نسميه أهل بلادنا الجلبية، كان أحب الأثواب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنه أستر ثوب للعورة. لذلك هنا نقول لبس الثوب ليس مجرد سنة عادة، بل هذا يرتبط بشيء من الدين، وهو كمال ستر العورة. فالإنسان ما استطاع، ما وجد إلى ذلك سبيلا أن يلبسه فهو خير له. لا شك الذهاب إلى العمل وأعمال الناس وغير ذلك قد صار في بلدان المسلمين من النظم وغيرها ما لا يستطيعون الخروج عنه. لكن في غير ذلك أستر ما يستر عورتك الثوب، يحرص المسلم عليه. ولذلك أعجب أحيانا لما أرى بعض المسلمين لا سيما من المستقيمين وينزل من بيته في صلاة الجمعة وسيرجع بعد صلاة الجمعة إلى بيته، ومع ذلك قد تراه يلبس ثوبا ضيقا أو ثياب المنزل أو غير ذلك. تجمل واحرص على لباس السنة، واحرص على أن تكون في أحب هيئة إلى الله جل وعلا، وأحبها أسترها. قال: وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لا يعني ذلك أبدا أن تأتي بثياب مقطعة مخرطة أو بثياب غير نظيفة أو بثياب متسخة، ليس هذا من السنة. ولكن قال: لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع، تكون مقتصدا في ذلك، تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. وكما قلنا كل ذلك ليس لتذكر بين الناس، كل ذلك يا طالب العلم كي تكون على هيئة يقبل بها الناس منك العلم. فمراعاة ذلك ليست لحظ نفسك ولكنه لغرض شرعي صحيح، أن يقبل العلم الذي في صدرك. قال: وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع للخطيب، الجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. قال: ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس والله أعلم. يعني لا تستنكر أن يشير الشيخ إلى مثل ذلك، ماذا تلبس؟ نعم، فإن هذا الظاهر له دلالات على الباطن. ولذلك انظر إلى المتكبر، الكبر خصلة في القلب ومع ذلك يظهر أثرها في الثياب وفي المشية، بل وفي وضع الرأس، لو مروا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فالظاهر له دلالة على الباطن، وأهل العلم وأهل السنة قد بينوا كل شيء يتعلق بطالب العلم كي يكون على رسم النبوة وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: الإعراض عن مجالس اللغو، المجالس التي يكثر فيها اللغو بالباطل أو بكثرة المباح الذي لا دين فيه ولا ذكر لله ولا ذكر للعلم، لا ينبغي لطالب العلم أن يغشى مثل هذه المجالس، مجلس من أوله إلى آخره في الدنيا أو في الضحك أو في المزاح، طالب العلم يترفع عن مثل هذه المجالس. هل يعني ذلك أن طالب العلم لا يمزح ولا يضحك؟ الجواب بلى، ولكن كل شيء بمقدار، وإذا حصل في المجلس شيء من المزاح أو غير ذلك لا بأس، لكن ينبغي عليك أن تكون مفتاح خير. فمتى وجدت وجد الدين والعلم، لا يخلو مجلس أنت فيه من ذكر لله أو من فائدة علمية أو من تعليم سنة أو من آية أو من حديث، احرص على ذلك. أما أن تكون المجالس كلها في العبث واللعب حتى المباحات لا ينبغي. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم يوم القيامة ترة وحسنة وحسرة، يتحسرون على مثل هذا. فلا تخلي مجلسك من ذكر الله، فإذا وجدت المجلس لا يذكر فيه الله، لا يذكر فيه ربنا جل وعلا ولا ذكر فيه للعلم، اتركه. قال: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب، متغاضيا عن ذلك يجلس ويقول لا شأن لي، هو جالس وسطا، وهم إما أن يتكلمون في المحرمات أو يتجارون من بذاءة اللسان والإشارات والأخلاق بما لا ينبغي، ويقول ليس لي علاقة. كما قلنا يجب أن تكون مفتاحا للخير، متى وجدت وجدت الخير ووجد الناس الخير، فإما أن تدل على الخير وإما أن تترك. لذلك بعض العلم يقول المؤمن والمنكر لا يجتمعان، إما أن يزول المنكر أو يزول المؤمن، لا يجتمعان في مجلس واحد. إن استطعت أن تنصح الناس فتزيل المنكر فالحمد لله، فإن لم تستطع انصرف أنت، كما قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الجاهلين والفاسقين. الله عليك. ثم قال متغاضيا عن ذلك فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيم. وأريد أن أنبهك على شيء، الناس لا يفوتون ذلك إن فوتته أنت. ستجد من يقول لك ألم تكن جالسا في المجلس الفلاني، ألم تقل كذا، ألم تعلق على كذا، ألم تضحك على كذا، ويستعملونه في الوقت الذي تقول فيه ما يخالف هواه. انتبه لهذا. لذلك يا طالب العلم ينبغي أن تكون على أحسن هيئة ولا يرى منك الناس إلا الخير. قال الإعراض عن الهيشات. الهيشات جمع هيشة، وهي المكان الذي تحصل فيه الخصومات وترتفع فيه الأسواق، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هيشات الأسواق، أن يجلس الإنسان في مكان الأسواق حيث ترتفع الأصوات ويحصل الخصومات بين الناس والتنازع على الدنيا. قال التصون من اللغط والهشياء والهيشات، أن تصون نفسك عن مثل هذه المجالس، فإن الغلط تحت اللغط، الغلط تحت اللغط، اللغط كثرة الكلام، إذا حصلت كثرة الكلام حصل الغلط. قال وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا، هذه قصة، اللطائف هي المسائل التي تذكر وتستملح، بعضهم يسميها الغرائب، بعضهم يسميها اللطائف، بعضهم يسميها النكات، وهو ما يحرص على مثله. قالوا من لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء في أدباء شنقيط، وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. يعني حكم هذا العالم أن في هذه القبيلة قد قتل أربعة فيقتل من هذه القبيلة أيضا أربعة. فقال الشيخ باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال بل لم يخل منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم الكتاب. القاضي قال لا يوجد في كتاب إسقاط القصاص. فقال الشيخ الذي اعترض قال بل هو موجود في كل الكتب. قال طيب هذا هو القاموس، كتاب في اللغة العربية، خير الزلالي، هذا القاموس ليس في هذا الكتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة، وأم حبين وليس في الهيشات قود. القود هو أن يقتل الرجل بالرجل، هذه مسألة فيها خلاف، مسألة عرف القاتل أو لم يعرف، لكن الفتنة التي تثور بين الناس ويأثر فيها القتل بينهم، لا يعلم من قتل من ومن الذي قتل ومن الذي قتل، فمثل هذا يسقط القود. قال أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله، تشاجرت قبيلتان عظيمتان حصلت بينهم معركة حرب، قتل من هنا عدد ومن هنا عدد، في مثل هذا لا يطلب القبض. قال فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في هذا الموقف الحرج. انتهى ملخصا. فالشاهد أنك تعتزل مثل هذه المجالس التي يكثر فيها اللغط ورفع الأصوات والخصومات لا سيما على أمور الدنيا. قال التحلي بالرفق، التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية، فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة، كما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شابا. وأعظم وأحوج من يحتاج إلى الرفق طالب العلم والداعية، أن يبلغ هذا الدين للناس برفق، ولا يكون صاحب حدة، ولا يكون شديدا، ينبغي أن يبلغ هذا الدين برفق إلى الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما من يرفع لواء الشدة يزعم بذلك الغير على الدين، فإن هذا ينفر الناس. تجد البعض يظن أن السنة هو أن يمسك صوتا فيضرب به عباد الله، سواء صوتا بيده أو صوتا بلسانه، هذا لا ينبغي. والعجيب من بعضهم أن يأتي إلى بعض الآثار التي جاءت فيها شيء من الشدة ويمسكها ويقبض عليها ويترك عشرات النصوص والآثار التي جاءت بالرفق والحض عليه. وأن الأصل في تعليم الناس الرفق ليس الشدة، وأن الأصل في تعليم الناس أن يكون العبد هادئا معه، يعلمه بهدوء ورفق وسكينة. فالمصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة الرفق، وكما قلنا الرفق أصل أصيل في باب الدعوة بل في الإسلام كله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة على ذلك: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شابا. وهديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرته كذلك من أوضح الدلالة على ذلك. وإنما تكون الشدة عند الحاجة إليها وفي أوقات محدودة وبقدرها، لا يزاد في ذلك، وعلى قدر الحاجة. وممن عنده من الفقه متى يستعملها؟ فبعض الناس اتخذ الشدة شعارا، وإذا كلمت قال لك: كان شعبة كذا، وكان فلان كذا، وكان فلان كذا. طيب، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام؟ ومن أعظم ذلك أن يكون ذلك بين طلاب العلم، أن يشتد بعضهم على بعض، لا سيما عند الكلام في مسائل الشرع وفي مسائل الدين، أو عند ذكر المسائل الخلافية، وأحدهم اشتد على الآخر ويقرعه، أو بعضهم يقول: إنما اشتددت عليه لأؤدبه. ومن يؤدبك؟ هل لك مثل هذا أصلا؟ من أعطاك رقبة أخيك؟ إنما عليك النصيحة. ويكون ذلك في ألطف عبارة وألينها، وأن يكون في نظرك إلى ذلك أن يكون نظرك أن تصلح أخاك. ليس أن يشتد المرء على أخيه وانظر إليه في المقابل إن اشتد أحد عليه، يعني هو يمهر عباد الله واحدا واحدا، فإذا جاء أحدهم فقط وألقى إليه كلمة بشدة قال: كيف يقول ذلك؟ ولماذا هذه الشدة؟ فما عرفت الرفق إلا لما فقدته، ما عرفت الرفق إلا لما وجدت ضده. أما أن تستعمل أنت الشدة مع الناس فهذا لا إشكال، ينبغي أن ينتبه لمثل ذلك. فالرفق أصل في أخذ العلم والتعامل مع الناس والتعامل مع الإخوة والتعامل مع الأصدقاء والتعامل مع الأهل. ولا تحملك غيرتك أو طلبك للحق أو دفاعك عنه أن تتسبب في بغض الناس لهذا الأمر، أو أن تتسبب في أن يصد الناس عن دعوتك. الأصل الرفق، هذا هو الأصل، ولا يخرج عنه إلا لحاجة، ولا يخرج عنه إلا من يفقه. متى يخرج عنه؟ لا تنفر الناس من دين الله، لا تنفر الناس من دعوة السنة، لا تنفر الناس من بيان الحق. وأكرر ما قلته من قبل في وصية شيخ الألباني رحمه الله: لا تجمعوا على الناس شدة الحق مع شدة الأسلوب. الحق شديد، فلا تظهره للناس أنت أيضا بحدة، لا تظهره للناس بما يجعلهم يتركون. قال: وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة، وصدق رحمه الله، وآثار السلف في ذلك أيضا متكاثرة. لكن كما قلت من قبل، بعض الناس لا ينظر إلا بعين واحدة، لا ينظر إلا ما يحب أن يراه فقط، هو يريد، يحب الشدة أو توافق طبعه، فيترك عامة النصوص التي جاءت بالرفق، ويترك عامة فعل السلف الذي جاء بالرفق، ولا يأخذ إلا الأثر والأثرين والحديث والحديثين الذي به نصرة ما يحب. وهذا ليس من السنة، وهذا من اتباع الهوى. تريد أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فخذها كلها وانظر فيها كلها، أما أن تنتقي ما تحب وتترك البقية فهذا ليس من الخير. قال: التأمل، التحلي بالتأمل، فإن من تأمل أدرك، وقيل تأمل تدرك. المقصود أن يكون الإنسان دائما متأملا لكلامه ولمواقفه ولما حوله، يتعلم من كل شيء على قدر إمكانه، يتعلم من الصواب ويتعلم من الخطأ، سواء فيما يرى من نفسه أو فيما يرى من الناس. أن تنظر دائما إلى الأمور بتربي، وأن تستفيد منها، أن تستفيد مما حولك، أن تستفيد من أخطاء الناس وأن تستفيد من أخطائك أنت. تكون متأملا لما يدور من حولك، تأخذ منه العبرة والعظة. قال: وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم، كما يقال كن رصينا، لا تستهويك المواقف والعبارات. بعض الناس سهل استفزازه، يدخل في مسألة بمجرد أن يستفزه أحدهم بشيء احترق نارا، وغالبا ما يؤدي هذا إلى انتصار الطرف الآخر. لذلك كان يقال في ترجمة ابن قدامة رحمه الله تعالى الموفق صاحب المغني وعمدة الفقه وغيره، قيل: ما كان يناظر إلا وهو مبتسما، حتى قيل: كان يقتل خصومه بتبسمه. إذا دخل مناظرة في مسألة ما كانت الابتسامة تفارقه، قيل: كان خصمه يقتل بسبب هذه الابتسامة عند المناقشة. هذا يدفعك إلى أن تتأمل فيما تقول، أن تعرف ما تقول، أن تفهم ما يلقى إليك. أما الاستفزاز والغضب والتكلم بالانفعال فهذا لا ينفعك بشيء، بل ضرره أكثر من نفعه في أكثر المواقف. قال: وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم، وما هي عائدته. إذا تكلمت، ليس الغرض أن تتكلم، أن يحسب أنك تكلمت، لا يكون دائما في حسبانك أن تقول: المهم أني تكلمت. لا، المهم بماذا تكلمت ولماذا تكلمت، هذا هو المهم. أما الكلام والسلام، الكلام للكلام، هذا لا نفع فيه. قال: وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق، هذا الذي يفتح على العبد أبواب الشيطان، تقعر في الكلام، وأن يأتي بالعبارات التي يخدع بها الناس، أو يزين عباراته بما يوهم الناس به رفعة في قدره أو رفعة في علمه. تكلم بما يفهم الناس، هذا المطلوب. ليس مطلوبا منك أن تتكلم بلغة أهل الدنو من الناس، بحيث أن الذي يسمعك لو أنه أغمض عينه لا يدري أيسمع شيخا أم بائعا في الطريق. ليس هذا هو الغرض، ليس هذا هو التبسط المطلوب. التبسط أن تكلم الناس بلغة يفهمونها، لكنها في نفس الوقت ينبغي أن يعلموا أنها لغة شرع، يعلم الناس أنها لغة شرع، أن يعلم الناس أنهم إذا أرادوا الكلام في الدين فللكلام في الدين لغة ينبغي أن تحترم. أما أن يزعم أنه يريد أن يبسط للناس الدين فيتكلم كأنه جالس في مقهى ويتكلم بمفردات عوام الناس، بل أحيانا سفلة الناس، بدعوى أنه يريد أن يوصل الدين إليهم، أنت تهين العلم. لا هذا ولا ذاك، لا أن تكلم الناس بما لا يفهمون، ولا أن تكلمهم بطريقة لا توقر العلم الذي تبثه فيهم. أنت تحدثهم بكلام ربك، تحدثهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينبغي أن يكون الكلام يلقى بطريقة سيئة مبتذلة. والذين يدعون يقولون الناس لا يفهمون العربية، كلام غير صحيح. وكما قلت من قبل، هل رأيتم أحدا ولو لم يكن قد دخل مدرسة أصلا لا يفهم نشرة الأخبار؟ يعني هل رأيت أحدا بعد أن يسمع نشرة الأخبار يوقفها اشرح لي ما يقول هذا الرجل؟ كل الناس يفهم نشرة الأخبار مع أنها تقرأ بالعربية، كل الناس يسمعون إذاعة القرآن الكريم. هل رأيت الناس يطفئونها ويقولون لا نفهم ولا ندري ما يقال؟ إذن هذه حجة فاشلة. لكن فرق بين من يتقعر في الكلام وفرق بين من يتكلم بلغة عربية، لغة الكتاب والسنة، لكن يتكلم بها بهدوء وسكينة. قال دون تعنت أو تحذلق، وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد. تريد أن تذاكر مسألة علمية، أن تطرح مسألة علمية، انظر إلى الطريقة المناسبة التي يقبل بها الناس منك هذا الكلام. هذا الأمر سنردده كثيرا. أنت تحمل في صدرك رسالة تريد أن تؤديها إلى الناس، إذا كان الأمر كذلك فأنت تحرص على أن توصل هذه الرسالة بأنسب طريقة يقبلها الناس. ليس الغرض أنك ترميهم بأحجار في وجوههم، ليس الغرض أن تقول الكلمة قبلوها أو لم يقبلوها، أحبوها أو لم يحبوها، المهم أني قلت. لا، وهذا في نفس الوقت لا يعني التنازل. شوف كما تكلمنا في مسألة لغة العلم، احرص على أن تبسط العلم لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضياعه. كذلك احرص على الأسلوب الذي تبلغه للناس، لكن هذا لا يعني أن تتكلم حتى بما يخالف الشرع أو أن تجلس في مجالس أهل الباطل. ليس كما يفعل البعض أنه بزعم أنه يدعو إلى الله تحول إلى مهرج وأصبحت مجالسه مجالس ضحك وسخرية. حتى رأيت من بعض المقاطع اضحك مع الشيخ فلان، هذا دين؟ 10 دقائق ضحك مع الشيخ فلان، هذا دين؟ الدين له توقيره وله احترامه وله لغته، ما ينبغي أن يهان. نعم، احرص على إيصال الحق بأيسر طريقة بين قوسين مشروعة، بأسهل طريقة أقرها الشرع، ليس بأي طريقة. هذا الذي وقع فيه أصحاب الديانات الأخرى. ترى ما الذي أدخل الأغاني والرقص والموسيقى عند النصارى؟ هو هذا. رأوا الناس ابتعدوا عن الدين، بماذا يجذبونهم؟ جعلوا لهم الموسيقى وجعلوا لهم الرقص وجعلوا لهم كذا وجعلوا لهم كذا، وهذا لا يجوز. قال وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا. أن تفهم السؤال أو أن تفهم السؤال وأن تفهم الإجابة. إذا سألت سؤالا ليكن سؤالك واضحا، وإذا أجبت إجابة لتكن إجابتك واضحة، لا يكن الأمر محتملا لأمرين، تريد أن تهرب من السؤال فتجيب جوابا يحتمل شيئين حتى لا يبدو أنك قد خالفت، ليكن السؤال واضحا ولتكن الإجابة واضحة. فالغرض التعلم أو التعليم. قال الثبات والتثبت، تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات. المسلم بعلم الكتاب والسنة ثابت لا تحركه الفتن، لذلك كان من علامة الباطل هو أن يحل المرء ما حرم وأن يحرم ما أحل. وهذه السنوات التي مضت في بلادنا وبعض بلدان المسلمين كانت أوضح مثال لذلك. رأيت بعض الناس كانوا ينكرون أمورا، فلما تغيرت الأمور لا أقول فقط صاروا يفعلونها بل جعلوها دينا. أنت من كنت تقول قبل ذلك إن المظاهرات محرمة، كان يقول لا تنفع، فلما تغيرت الأمور صارت المظاهرة دين، من محرم لفرض. هذا عجيب. أنت نفسك من كنت تزعم أن الدخول في مجالس النيابية وأنه كذا وكذا أنه ما يجوز، فلما دخلها جعلها دين وهي قضية الإسلام. تقلب، تغير، تارة حلال وتارة حرام. كانوا يكفرون الحكام ويقولون لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فلما صارت كما يقال بالعبارة السياسية الكرة في ملعبهم هم من كتبوا الحكم بغير ما أنزل الله، وفي هذه الحالة صار جائزا لا إشكال. عبث، تذبذب عند الفتن. أما طالب الكتاب والسنة فثابت. لماذا؟ لأنه لا يتغير مع الأهواء والمواقف، إنما يحركه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان لا يتغيران. كان من قبل حلال فهو الآن حلال، كان من قبل حرام فهو اليوم حرام، لا يتغير في مواقفه، لأن مبعثه ومنطلقه واحد، الكتاب والسنة، ثابت على موقفه ليس بالباطل بل بالحق، ثابت على أقواله وأفعاله، لأنه ما فعل ما فعل إلا بدليل، وما تغير الدليل، ما فعل ما فعل إلا لآية أو حديث، ولم تتغير الآية ولم يبدل الحديث. فترى الناس حوله يتغيرون هنا وهناك وتتبدل المواقف والأقوال والأعمال وهو كما هو. لم تتغير أقواله ولا تتغير عقائده ولا قواعده ولا أصوله، الأمر واحد الدين ليس شيء سواه. قال تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات. هذا الثبات على الحق وكذلك التثبت، وهذا الباب يدخله الهوى كثيرا، أن يصدق الإنسان عمن يكره أي شيء لا يتثبت. إذا جاءه خبر فيه سوء عن شخص هو يكرهه صدقه، هذا ما يجوز. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يصدق أي كذب عن الشخص الذي يبغضه، أي خبر، ثم يتعلم فيقول قيل، وهل يجوز لك أن تتبع قيل وقيل؟ حتى وإن كان عن شخص تبغضه، حتى وإن كان عن عدو. التثبت عند الفتن، وكثير من الفتن التي حصلت في الناس نتاجها أخبار لم تتثبت فيها. ثم بعد أن تنزل المصائب وتأتي البلايا يقال قد ظننا. وما ينفع الظن؟ لا يجوز. يجب على طالب العلم أن يكون متثبتا، ألا يأخذ بشيء إلا بعد أن يتثبت منه، ألا يأخذ بخبر إلا بعد أن يعرفه. قال: تحل بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياخ. لذلك أقول: تأمل في تاريخ علماء الإسلام. يعني مثلا القرطبي صاحب التفسير، هذا الرجل كان في أي حقبة من الحقب؟ سقوط الأندلس. هذه الكتابات في التفسير وغيره، وكتابه الجامع من جليل كتب التفسير. شيخ الإسلام ابن تيمية كان في أي فترة؟ فترة من أسوأ فترات الإسلام، التتار وحروب وقتال واقتتال الأمراء بينهم وبين بعض، ودول المماليك وما فيها من مشاغبات. وماذا أخرج ابن تيمية؟ رجل عجزت النساء أن يلدن مثله بعده. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. أن تكون منشغلا بنفسك، أن تترك الانشغال بالناس، أن تنكب على ما ينفعك من التعبد لله جل وعلا وطلب العلم ولو كان في أحلك الأوقات. اعلم أن هذا هو سبيل النجاة. بعض الناس يزهد في العلم، يقول لك: أنتم تقولون كذا وكذا، وكتاب الطهارة وكتاب كذا وتشك، والمسلمون يقتلون. طيب، نحن قوم أصحاب سوء، ماذا فعلت أنت؟ يعني هذا الصوت الذي يتكلم بهذا الكلام، هل تراه يتكلم به من المسجد الأقصى وهو يقاتل اليهود، أو تراه يدفع الضرر على المسلمين حيث يذبحون؟ هو جالس في بيته بعد أن ينتهي من هذه الكلمات، كلمات سيتعشى وينام. فلا هو طلب العلم ولا دفع الضرر على المسلمين ولا فعل شيئا إلا التثبيط. أما تعليم الناس الدين، هذا سبيل التمكين، لأن المسلمين ما حصل لهم ما حصل إلا بتفريطهم في دينهم، فكيف العودة إلى الدين؟ بعودتهم إلى دينهم. وكيف العودة إلى الدين إلا بالعلم؟ فالمسلم منشغل بعبادة ربه وبطاعته وبما يفرض عليه في كل وقت ولو كان في أحلك الأوقات. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث السترة في الصلاة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقدار السترة، متى كان هذا الحديث؟ كان في غزوة. جاء السائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة يسأله عن مقدار السترة في الصلاة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآن في قتال، نحن الآن في معركة، أما ترى المشركين أمامنا؟ بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مثل مبخرة الرحل. أجابه في مسألة في سترة الصلاة، مسألة فقهية في الصلاة، أجابه وهو في غزوة. ينتبه لمثل هذه الأمور، فإن تضييعها وقت الفتن هو سبب الهلاك. ثم سيشرع إن شاء الله تعالى المصنف في باب عظيم جدا، وهو كيفية الطلب والتلقي، وهذا نجعله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.